الحمد لله الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو المعبود حقا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فإن الله أمركم بتقواه وأرشدكم بهداه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن الله سبحانه وتعالى لما علم أن جنس الإنسان مطبوع على الغفلة والنسيان أقام في مراحل الطريق إليه ما يوقظه من سنته وينبهه من غفلته، ومن ذلك اليوم العظيم يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة من خصائص الملة الإسلامية والأمة المحمدية، فهو يوم عظيم جعله الله سبحانه وتعالى يوم ذكر له وتذكير بحقيقة الحال والمآل. فإننا نعافس في سائر أيام الأسبوع معاشنا وأهلينا وأولادنا، فينشأ من ذلك غفلتنا عن الصالحات ومواقعتنا للمعاصي والسيئات، فيكون يوم الجمعة يوم تذكير بالله سبحانه وتعالى وتعريف بحقيقة الحال والمآل. ومن مسالك الشريعة في تصيير يوم الجمعة يوم ذكر وتذكير افتتاح قراءة القرآن فيه في الصلوات الخمس بالقراءة في صلاة الفجر بسورتي السجدة والإنسان، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم القراءة بهما في الصلاة في صلاة الفجر في يوم الجمعة. وإنما اختيرت هاتان السورتان لما فيهما من الذكر والتذكير، ففي السورتين تذكير وتعريف بحقيقة المبتدأ، وفيهما تذكير وتعريف بحقيقة المنتهى. ففيهما التعريف بحقيقتك أيها الإنسان وتعريف بمنتهاك. فأما المبتدأ فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأنت أيها الإنسان مخلوق من طين، فأبوك الأول آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله سبحانه وتعالى من الطين، ولما سواه ونفخ فيه من روحه جعل له نسلا أنت منه، ومبتدأ ذلك النسل ماء مهين. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان بالمبتدأ في كونه ماءً مهيناً للتعريف بحقارة الدنيا، وأن الإنسان الذي يدير أحوالها ويدبر معاشها مخلوق من ماءٍ مهين. وإن الله سبحانه وتعالى بعد خلقه له من الماء المهين جعله أمشاجاً مختلطة، وجعل له السمع والأبصار ليبتليه. ثم إنه سبحانه وتعالى لما عرفنا بهذا أخبرنا بأننا نكون إزاء هذه الحقيقة المعرفة بكوننا عبادًا مخلوقين لله، بأن منا من يكون شاكرًا لله، ومنا من يكون كفورًا، والشاكرون قليل، كما قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلًا ما تشكرون. وأخبرنا بأن منا الكفور، فقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا. ومن كفره سبحانه أن يجعل الله سبحانه وتعالى لأحدنا آلات الإدراك من سمع وبصر وعقل في فؤاده، ثم يستعملها فيما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. وأخبرنا سبحانه وتعالى تذكيرًا في السورتين المذكورتين بالتعريف بمنتهى المآل من أن الناس سيصيرون بعد هذه الدنيا إلى دارين لا ثالث لهما، فقال سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى في سورة الإنسان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وجحيما، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فالناس في منتهى أحوالهم يوم القيامة إما صائرون إلى جنات المأوى وإما صائرون إلى نار الجحيم. ففي السورتين تعريف بمبتدى الحال وفيهما تعريف بمنتهى المآل، ليكون تذكيرًا لنا كل جمعة يغسل جرن قلوبنا ويحسن صلتنا بربنا، فيوقظنا من غفلتنا وينبهنا من سنتنا لنرجع إلى ربنا تائبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن التذكير في يوم الجمعة بالمعاش والمعاد والحال والمآل ليس لحاجة الله إلينا، فهو سبحانه لا يستكثر بنا من قلة، ولا يستعز بنا من ذلة، ولا يستغني بنا من فاقة، وإنما تعريفٌ لنا بما يجبُ علينا من العبودية في الدنيا لله الذي خلقنا الخلق الذي أخبرنا ودلَّنا إلى الحال الذي ينتهي إليه الناس، ليجتهد المرء في عبوديته لله سبحانه وتعالى، فيكون في الدنيا وفق ما أمره الله عز وجل،